القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما يتيسر من سور النجم والقمر والرحمن. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. Thank you. وحملناه على ذات الألواح Ah! Oh, yeah. Bye. Yeah.